أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من تفسير كتاب الله تبارك وتعالى. وقد وقفنا في المرة السابقة عند قول الله تبارك وتعالى: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ويقول الله تبارك وتعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله عليه. هذه سنة الله تعالى في الأمم السابقة. كل أمة اجتمعت على دين كان لها عبادة مخصوصة في زمن مخصوص تتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، وجعلت لهذه الأمة منسك وحيد، وهذا في دلالة على التوحيد وإشارة واضحة إليه، وهو الاتيان إلى الحرم وعمل المناسك، وهي أفعال الحج أو العمرة والتطوع بها لله تبارك وتعالى. هذه الأمة ليس لها غير ذلك، فهي أمة إلهها واحد ومنسكها واحد. لذلك قال بعد ذلك: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. له أسلموا أي أخلصوا العبادة، والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص له من الشرك، نخلص من الشرك، والإخلاص هو سر الاستسلام لله تبارك وتعالى، فمن لم يكن مستسلما لم يكن مخلصا. طيب، فله أسلموا أي أخلصوا العبادة واجعلوها صافية خالصة له جل جلاله. وبشر المخبتين، وبشر المطمئنين المتواضعين. طيب، ما هي صفاتهم المخبت هذا؟ ما هي صفاته؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أربع صفات: والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والوجل أشد الخوف. الله أكبر، هذه منزلة نطمح أن يوصلنا إليها الله تبارك وتعالى. فما زال أكثر المسلمين وما زلنا قاصرين عن بلوغ تلك المنزلة العالية جدا، لأنه إذا ذكر الله أمامهم وجلت قلوبهم، فكيف إذا ذكروهم بأنفسهم؟ كيف إذا توجهوا إليه جل جلاله وذكروه بقلوبهم وألسنتهم؟ فكيف يكون الحال إذن؟ إذا ذكر الناس الله تبارك وتعالى أمامهم وجلت قلوبهم وخافت واضطربت وأصابها أشد الخوف، ما بالكم لو ذكروهم؟ فيكون الحال أعظم وأكبر أثرا. إذن الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم من البأساء والضراء وفقد الأحبة وتغير الزمان وفقد الإخوان إلى آخره، كل ذلك يحتاج إلى صبر. وأي صبر هو؟ لابد له من صبر، وصبر كبير. لذلك يقول الله تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، لأنهم صبروا على شيء كقبض الجمر ما يستطيع كل إنسان، ليس بأمر إنسان نقول نحن نصبر كلام، لكنه إذا وقع الفعل ووقع الأمر الذي المحظور والمحذور الذي تخافه النفوس، هنالك يتجلى الصابر من الجزع، هنا ذلك الوقت. والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة، الذين يؤدونها بفرائضها وواجباتها وسننها وخشوعها، أولئك الذين يؤدونها حقا، أولئك الذين يقيمونها حقا. أما الذي ينقرها كنقر الغراب يضيع سننها ويضيع الاطمئنان فيها والخشوع، فهذا لا يسمى مقيم الصلاة، الصلاة سقطت عنه نعم، لكنه فرط في الأجر الكبير وفرط في آثار الصلاة التي تلحقه، وهي آثار جليلة عظيمة في النفس والمجتمع. وليس الوقت وقت تبيان للفرض الأعظم في الإسلام بعد الشهادتين، لكنها الصلاة التي هي عمود الإسلام. وإذا صلحت صلح العمل كله، فسدت فسد العمل كله. قضية خطيرة وينبغي المحافظة عليها أيما محافظة، وينبغي التعلق بها. لذلك رجل قلبه معلق بالمساجد، هذا رجل ممن إيش يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. رجل قلبه معلق بالمساجد بالصلوات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، رباط انتظار الصلوات في المساجد بعد الصلوات، رباط في سبيل الله لما فيها من صبر ولما فيها من مخالفة عادات النفوس. ومما رزقناهم ينفقون، وسبق مثل ذلك مرارا. ومما رزقناهم، ما لم يقل الله تعالى من مالهم ينفقون، لقال مما رزقناهم ينفقون، تذكيرا للعبد أنك إذا أنفقت فإنك إنما تنفق من مال الله تعالى الذي آتاك، ولست تنفق من جهدك أنت وبذلك أنت فقط، إنما هو رزق ساقه الله إليك ونعمة أعطاكها الله تبارك وتعالى. فتمسك بذلك أيما تمسك بهذا الفهم يعني، وأنفق فإنه قد رزقك الله تعالى إياه لينظر ماذا تصنع فيه، لينظر ماذا تصنع فيه في هذا المال. فإن أنفقت كنت على مراد الله، وإن بخلت كان لك جزاء الباخلين الذين يبخلون بأموالهم في وقت الشدائد والحاجات. وهذه الصفات الأربع ليست بالضرورة من صفات المخبتين إلا إذا توافرت فيهم. ربما كان لم يكن عند إنسان مال، فهل لا يكون من المخبتين آنذاك؟ لا يكون إن شاء الله تعالى، يكون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة. ما عنده مال فيكون إن شاء الله أيضا من المخبتين، لكن الآية في من وجد عنده ذلك كله فعند وينفق منه ويعطي فعند ذلك يكون من المخبتين. فمن فاته شيء من ذلك وبدون قصد ولا تعمد فإنه إن شاء الله تعالى داخل في هذه الآية. والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. والبدن جمع بدنة، والبدنة هي الإبل العظيمة، وبعضهم يدخل معها البقر، يدخل معها البقر بجامع العظم والسمن والضخامة، فيقولون البدن هي الإبل والبقر. وبعض المفسرين يقتصر على الإبل، وهذا هو المشهور، وهذا هو المشهور جمع بدنة، والبدنة هي أفراد الإبل، وهذا هو المعلوم من الإطلاق. لكن بعض المفسرين يدخل فيها البقر، ويقول هو أيضا من لغة العرب، لأن البدنة هي عظيمة البدن السمينة الفخمة الضخمة، وهذا يستوي فيه الإبل والبقر، لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم جعل الواحد من الإبل والواحد من البقر يجزي عن 7 شياه، فساوى بين الإبل والبقر في الإجزاء، في الإجزاء يعني يجزي عن 7، يجزي عن 7، لو اجتمع 7 فليسوا بحاجة إلى ذبح 7 شياه، فلو ذبحوا بدنة أو بقرة أجزأهم ذلك على شروط مفصلة في كتب الفروع في سن البقر وسن الغنم وسن الإبل. والبند جمع بدنة، جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. وأي من إيش معنى من شعائر الله؟ قلنا الشعائر جمع شعيرة، وهي المعلم الواضح الذي إذا رؤي يعلم أنه من مناسك الحج. فكانوا كيف؟ كانوا يشعرونها ويقلدونها بأي شيء، يقلدونها بأي شيء. ابن عمر رضي الله عنه كان يقلدها نعليه، يعني يضع النعلين بخيط ويقلدها، فإذا رؤيت يعلم أنها من القلائد التي كانت تقلد فلا تمس، ويعلم أنها من الهدايا فتحترم حتى تصل إلى البيت العتيق. والإشعار هو أن تجرح بشيء برمح أو سهم، وكانوا يجرحونها في سنامها، ولو جرحت في أي مكان جاز، لأن القصد هو إخراج الدم حتى يعلم أنها هدي، هذا هو القصد. فإذا جرحت من أي مكان جاز، لكن جرت عادتهم بجرحها في سنامها من جانبها الأيسر أو جانبها الأيمن فلا بأس. وابن عمر كان يقلدها النعلين ويشعرها من جانبها الأيسر، من سنامها من جانبها الأيسر، حتى تعلم أن إذا رؤيت علم أنها من الشعائر المعالم الواضحة التي هي من الحج، التي هي ستنحر في مكة، فلا يتعرض لها ولا يباع ولا تباع ولا تشترى طبعا. هذا هو السبب في تقليدها وإشعارها. وجعل الله الكعبة البيت الحرام قياما